بقيت قضية خاصة مهمة خامسة جميلة، فهم؟ وهي مباشرة القتال لدفع الصائم، مباشرة القتال لدفع الصائم بصرف النظر، انتبه هذه مهمة، عن مستوى التربية. هذه من جبناها الآن. صفير تقول له كيف أسقط الجهاد؟ يقول لك أعوذ بالله كيف أسقطنا الجهاد من الجهل. ولكن لما الإنسان يصبح عنده مستوى من الصفاء، مستوى من الصلاح، مستوى من السلوك، مستوى من العمل، بعدين جاهد، فهم؟ قول له هذول الثلاثين ليش ما بتجاهد؟ قول لك أعوذ بالله كيف ما نجاهد؟ لازم ما نجاهد، ولكن لما تصح العقيدة، بدون عقيدة كيف تجاهد؟ صحح العقيدة، صحح العقيدة، 600 سنة ما صحت العقيدة والصائل عبفرم فينا، فهم؟ تصفية وتربية. الشيخ الألباني رحمه الله صفى وربى صفى وربى صفى وربى، ثم طلع كبار أكبر تلاميذه هذا أبو شجرة، قال نظرت في أمر الأمة فوجدت أن مجدد القرن الخامس عشر الهجري هو جلالة الملك حسين المعظم. ما أدري بأي وصفي صفى هذا حتى طلع بهذه الصورة، فهم؟ طيب الصائل داخل علينا بفرمنا، قال خلاص لا تصح العقيدة، فهم؟ هذاك لا ينتهي صلاة، بس انتهى صلاة وعبادة وتسبيح بجاهد، هذا بس صحت عقيدته بجاهد. هذا الاخوان الحركيين متى بتصير؟ قال لك عندما تنضج الثمره، من تعجل الامر بغير اوانه يعقب بحرمانه. امتى يا ابو تنضج الثمره؟ 70 سنه كمان ما تنضج الثمره، صار الاخوان 60 سنه 70 سنه. امتى بتجاهدوا؟ قال مرحله مكيه. طيب 13 سنه، هي 6 مراحل مكيه ورا بعض، صاروا 6 مكيات، ما وصلنا للمرحله المدنيه. فبعدين تجي على الجهادين، انت ما بتجاهد الان بجاهد، هلا بيطلع بجاهد بدون اعداد بدون ترتيب بدون قضيه بدون فهم، بيطلع بجاهد الان. فالشاهد حتى تتكامل التربيه لازم كله مع بعض. انما اذا جينا الى دفع الصائل، يا حتى تفهم كلمه صائل ترجع لقضيه الصيام شرعا. الصيام شرعا هو الهجوم على الشيء المفروض ان يكون في حرز، الدين، المال، النفس، فهمت؟ العقل مقاصد الشريعة الأساسية. إذا صال عليها الصائل سواء كان مسلم أو كان كافر أو كان إيش ما كان، إذا صال على المسلم على دينه وعلى عرضه فيجب أن يدفع هذا الصائل. حتى تفهم المسألة، إذا كان رجل يقوم الليل ودخل عليه حرامي يريد يأخذ المال يعتق عرضه في الغرفة الأخرى، هو يقوم الليل، يا عم يوم دخل الصائل على غرفتك الثانية يقول لك عندنا ولد، لا بعدين خلص ولد، فهم؟ ولا قاعد يطلب العلم الشرعي داخل في الآن في فتح الباري ووصل لمسألة مهمة جدا والصائب يهدف بعرضه بيأخذ بمال، يا عم يقوم قل لك هذه مسألة علمية الآن ونحع عن صحيح عقائدنا، معقول هذا الكلام؟ فهم؟ فتأتي للرجل الآخر تقول له الآن قوم، يقول لك والله نحن عم نعد في الإدارة وعم نعد في التنظيم وعم نسوي المنظمة بشكل جيد، والصائب بذبحك بكره، لا بقي منظمة ولا بقي أفراد ولا بقي أحد. فكرة دفع الصائب أنه الصائب دخل فلازم يدفع. فنحن من أصول التربية التي تقوم على خمس عناصر: الأخلاق والآداب والعبادة والسلوك، العلم الشرعي، فقه الواقع، الإعداد العسكري، قلنا هو خامسة جميلة ضرورية جدا، إنه المباشرة إلى القتال لدفع الصائل عن أمة الإسلام بصرف النظر عن مستوى التربية. هذه منين جبناها؟ جبناها من قول الرسول عليه الصلاة والسلام: أسلم ثم قاتل. لما جاءه رجل والمسلمون يذهبون مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الغزو، فقال أذهب معكم، قال له أسلمت؟ قال لا، قال أسلم ثم قاتل. فأسلم الرجل ثم انغمس في القتال فقتل، فكان بين القتلى ما ركع ركعة واحدة، ما ركع في الإسلام ركعة واحدة، استشهد تحت راية الرسول عليه الصلاة والسلام. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: عمل قليلا وأجر كثيرا. ما قال روح تربى، روح صفي، روح ربي، خذه يا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، عطيه هيك درس في العلم ولا يسعد معاذ ولا يعلم الصحابه، بعدين لحقنا يا الجيش لما بجهز. اسلم ثم قاتل، هذا اسلم ثم قاتل، والناس رايحين في غزوه، فما بالك وقد دخل الصائم، فهم؟ فهذه مقومات التربيه المتكامله التي يجب ان نضع لها برنامج ان شاء الله نضع مفصل في الكتاب، ويجب على من يريد ان يربي على الجهاد يربي عليها حتى تكون التربيه متكامله. هذا تقريبا خلاصه نظرية التربية المتكاملة.